قيمة النصف مع الفلوس أو الحاجة، وقيمة الفلوس أو الحاجة كقيمة النصف الآخر. نعم، لأنه لا جهالة فيه ولا ضرر. نعم، ويصح قوله لسائر سولي خاتما، سولي خاتما بدرهم وأعطيك أجرتك درهم فلا حرج. نعم، سولي خاتما من فضة وزنه درهم وأعطيك مثل زنته وأعطيك أجرتك درهما، وللسائر أخذ درهمين أحدهما مقابل الدرهم الذي بذل والثاني مقابل العمل والعناء الذي اشتغل. نعم، أحدهما في مقابلة فضة الخاتم والدرهم الثاني أجرة له، وليس بيع درهم بدرهم. وهذا ليس بيع درهم بدرهمين. نعم، ومرجع الكيل عرفا، ومرجع الكيل عرفا إلى أهل المدينة، ومرجع الوزن عرفا إلى أهل مكة. الكيل كيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. نعم، ومرجع كيل عرف المدينة المنورة على عهده صلى الله عليه وسلم، ومرجع وزن عرف مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الملك بن عمير مرفوعا: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. نعم، فما لا عرف له هناك أي بالمدينة ومكة يعتبر يعني أقرب الأمكنة إليه وما شاع وباع عند الناس. نعم، يعتبر عرفه في موضعه لأنه لا حد له شرعا، أشبه القبض والحرف. أشبه القبض، القبض يختلف، وأشبه الحرز، الحرز يختلف. ومر بنا بأن الحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره، كل يختلف ولكل شيء حرزه بحسبه. وقلنا ان الدراهم والدنانير حرزها بصناديق الحديد، والملابس حرزها بالدولاب، والاواني حرزها مثلا بالبكتات او كذا اللي في المطبخ، والحطب والخشب بالصندقة عند الباب او الشفرة او ما اشبه ذلك، كل شيء حرزه بما يناسبه. نعم، فإن اختلف عرفه في بلده فاعتبر الغالب منه، فإن لم يكن له عرف غالب رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاب كرد الحوادث إلى أشبه نصوص عليه بها. وكل مائع كلبن وزيت وشارج مكيل لحديث، يكون مكيل. نعم، لحديث كان يتوضأ بالمد، ومر بين المد قبل أسبوع، ويتوضأ ويغتسل بالصاع، والصاع 4 أمداد. نعم، ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق، من الفرق، ويغتسل هو وبعض نسائه من الفرق. الفرق مكيال يسع 6108 جرام لو سجلته. الفرق إناء يكال به سابقا، ووزنه يعني وزن ما بداخله 6108 جرامات، أي بعبارة أخرى 6 كيلو و108 جرام، يعني 6 كيلو ونقول ثمن أو كذا، 6 كيلو وكذا. والفرق، ومر بنا بأن نصاب العسل 10 أفرق، ومجموعها بالنسبة للعسل 61 كيلو وكذا. نصاب العسل بالنسبة للزكاة 61 كيلو وكذا. وهنا الفرق الذي كان يتوضع منه عليه أو يغتسل عليه الصلاة والسلام هو وبعض أهله قدره 6108 جرام، بعبارة أخرى 6 كيلو و108 جرامات وهكذا. نعم، وهي مكاييل قدر بها الماء، فكذا سائر المائعات، فكذا سائر المائعات من سمن من لبن من عسل إلى آخره. نعم، ويؤيده حديث ابن ماجه مرفوعا: نهى عن بيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل. إلا بكيل. ونكتفي بهذا على أن نكمل درسنا إن شاء الله في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فكما هو متبع في فقه المواريث، درسنا المتبع في يوم الاثنين في فقه المواريث، ويوم الثلاثاء نرجع الى ربا النسيئة، لان ربا الفضل قد اكتمل ونبدأ بربا النسيئة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يسأل أحد الإخوان إذا كان يتشهد التشهد الأول أو التشهد الأخير متى يرفع إصبعه؟ إذا ذكر الله عز وجل، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يشير بإصبعه إلى السماء، أو إذا قال التحيات لله وأشار وذكر الله فإنه يرفع إصبعه وهكذا. يقول هنا رجل حلفت عليه زوجته ألا يسمي ابنته اسم معين، وقد خالفها وسمى البنت بذلك الاسم، فماذا عليه وما عليها؟ فهو ليس عليه شيء لأنه لم يحلف وسمى ابنته بالاسم الذي أعجبه واختاره. وأما الأم فإنها حلفت ألا تسمى فخالفها الزوج، فإنها تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة صيام عتق رقبة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا هي فقيرة تصوم 3 أيام. يقول رجل توفي وله ولد، وقد ترك الأب بيتا، وأوصى ابنه إن باع البيت أن يتصدق بالثلث، وولده هذا مريض وفقير، وله ولدين وهما فقراء أيضا، هل ويريدان أن يتزوجا، هل يجوز أن يتصدق عليهما إذا جعل الأب لابنه الخيار في الصدقة على أي فقير فيختار من هو بحاجة، إما الأولاد أو غيرهم؟ وأما إذا حدد له أن يجعله كذا، يجعله لطلبة العلم، يجعله لحفظة كتاب الله، يجعله للصائمين، يجعله للمرضى، فيجب أن يطبق ما وصى به أبوه.